بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب السجود السهو. والسجود السهو سجدتان قبل سلامه إن نقص سنة مؤكدة يتشهد لهما ويسلم منهما، وإن زاد سجد بعد سلامه، وإن نقص وزاد سجد قبل سلامه، لأنه يغلب جانب النقص على جانب الزيادة. والساهي في صلاته على ثلاثة أقسام، فتارة يسهو عن نقص فرض من فرائض صلاته فلا يجبر بالسجود السهوي، فلا بد من الإتيان به، فإن لم يذكر ذلك حتى سلم وطال بطلت صلاته ويبتدئها. وتارة يسهو عن فضيلة من فضائل صلاته كالقنوت وربنا ولك الحمد أو تكبيرة واحدة أو شبه ذلك، فلا سجود عليه في شيء من ذلك. فإن سجد لشيء من ذلك قبل سلامه بطلت صلاته ويبتدئها. وتارة يسهو عن سنة من سنن الصلاة كالسورة مع أم القرآن أو تكبيرتين أو التشهدين أو الجلوس لهما وما أشبه ذلك، فليسجد لذلك. ولا يفوت السجود البعدي بالنسيان ويسجده ولو ذكره بعد شهر من صلاته، ولو قدم السجود البعدي أو أخر السجود القبلي أجزأه ذلك، ولا تبطل صلاته على المشهور. ومن لم يدري ما صلى ثلاثا أو اثنتين فإنه يبني على الأقل ويأتي بما شك فيه ويسجد بعد سلامه. الله أعلم. هذا الباب يتحدث فيه المصنف عن أحكام السجود السهو. السجود السهو هو شرع عندما يقع خلل معين في الصلاة. الصلاة معرضة لأن يقع فيها خلل. هذا الخلل إذا كان يعني متعمدا فإما أن يبطل الصلاة وإما أن لا يؤثر فيها، ليس فيه السجود. أنا إذا كان هذا الخلل الذي حصل في الصلاة حصل عن عمد فإما أن يكون مبطلا أو يكون ليس له تأثير في صحة الصلاة. أما إذا كان هذا الخلل حصل بسبب سهو فهذا السهو إما أن يترتب عليه السجود، وهذا السجود إما أن يكون قبل السلام وإما أن يكون بعد السلام، وإما أن لا يترتب عليه السجود. والمصنف فصل في ذلك. فالسجود أول شيء متعلق بالسهو فيخرج من ذلك العمد. ثانيا هذا السهو إذا ترتب عليه نقصان في الصلاة يكون فيه سجود السهو، بشرط أن يكون هذا النقصان حصل في السنن المؤكدة. معناها لو حصل النقصان في الفضائل ليس فيه السجود، وكذلك إذا حصل في السنن الخفيفة ليس فيه السجود، وإذا حصل أيضا في الفرائض ليس فيه السجود، لأن الفرائض لا بد من الإتيان بها، إذا لم يؤتى بها تبطل الصلاة أو تبطل الركعة التي نقصت فرضا من فرائضها. إذن هذا بالنسبة للسهو الذي ترتب عليه نقصان في الصلاة، محل السجود فيه أن يكون هذا النقص متعلق بالسنن المؤكدة كما سيأتي. وإما أن يكون هذا السهو ترتبت عليه زيادة، هذه الزيادة قد تكون من جنس الصلاة كزيادة ركوع أو سجود، والزيادة التي من جنس الصلاة هي زيادة يعني فعل أو زيادة ركن، لأن زيادة السنة القولية أو الفضيلة القولية هذا ليس فيه السجود. وإما أن تكون زيادة من غير جنس الصلاة كالكلام أو الفعل أو الحركة الخارجة عن أفعالي أو حركاتي أو أفعال الصلاة، فهذا أيضا يكون فيه سجود بعد السلام. فإذا السهو في الصلاة إما أن يترتب عليه نقصان أو زيادة. إذا ترتب عليه نقصان ننظر ما الذي نقصته الصلاة، فإن كان النقصان تعلق بالسنن المؤكدة، وهذه السنن المؤكدة هي ثمانية، التشهد سواء كان الأول أو الثاني يعني التشهدين، والجلوس للتشهد سواء التشهد الأول أو التشهد الثاني، والتسميع اللي هو قول سمع الله لمن حمده، والتكبير ما عدا تكبيرة الإحرام اللي هي من الفرائض، والسر أو الجهر. وما سوى السر أو الجهر يعني بالفاتحة، السر أو الجهر بالفاتحة سواء كانت معها السورة أم لا. ما عدا السر والجهر لابد أن يجتمع سنتان، يعني يترك مثلا تشهدين أو يترك الجلوس والتشهد، هذا كلهم سنة، أو يترك تكبيرتين أو يترك تكبيرة وتسميعة أو يترك تسميع يعني تسميعتين. ما عدا السر والجهر لابد أن يجتمع السنتان من هذه السنة. فلو كانت سنة واحدة كأن مثلا يجلس في الجلوس الأول ولكن يسهى ينسى عن قراءة التشهد، هو جلس لكنه نسي وبقي ساكتا ثم قام دون أن يقرأ التشهد، فهذا يعتبر ترك سنة واحدة، سنة مؤكدة لكنها واحدة، هذا لا يترتب عليه السجود، إلا إذا ترك معها تكبيرة أو ترك معها تسميعة أو ترك معها التشهد من الجلوس الأخير مثلا أو الجلوس الأخير إلى آخره. إذن هذه السنة المؤكدة لا يسجد لتركها إلا إذا اجتمع منها سنتان ما عدا الجهر والسر. الجهر والسر كلاهما يسجد له لوحده، إذا مثلا ترك الجهر معناها أسر في محل الجهر يعتبر نقص، لأن الإسرار في محل الجهر نقصان، وبالتالي يسجد قبل السلام. وإذا جهر في محل السر يعتبر هذا زيادة يسجد بعد السلام. و يعني هذا هو الذي يذكرونه دائما، لكن هناك أيضا سنة أخرى يسجد لها وهي واحدة، تكبيرات العيد يسجد لتكبيرات واحدة منها. تكبيرات العيد مرت معنا صفة صلاة العيد أن تكبيرة العيد في الركعة الأولى يكبر سبع تكبيرات بتكبيرة الإحرام، يعني تكبيرة الإحرام وبعدها ست تكبيرات، هاي التكبيرات الستة كل واحدة منها سنة مؤكدة. لو تركها لو كبر مثلا ست تكبيرات يعني تكبيرة الإحرام زائد خمسة وقرأ الفاتحة والسورة وركع وبعدين تذكر أنه بقيت عليه تكبيرة، هنا يسجد قبل السلام، يعني يسجد يعني قبل السلام سواء ترك واحدة أو أكثر. فإذا عندنا السنة الواحدة التي يسجد لها هي الجهر أو السر بالفاتحة سواء كانت معها السورة أم لا، وتكبيرات العيد، تكبيرات صلاة العيد سواء عيد الفطر ولا عيد الأضحى. السورة، نعم السورة ما ذكرنا، السورة من السنن المؤكدة يعني قراءة السورة. أيضا لو ترك السورة مع قيامها يسجد أيضا قبل السلام، لأن القيام سنة والقراءة سنة. ولو ترك السورتين كذلك في الركعتين، لم يقرأ السورة في الركعتين، يسجد أيضا قبل السلام. أو سورة مع تكبيرة. أي نعم، أو سورة مع تكبيرة. أي نعم. ولكن الجهر وحده أو السر بالسورة وحدها هذا مندوب، وبالتالي ليس فيه سجود. لا، هذه السنة المؤكدة التي لا يسجد لها هي السنة الخارجة عن الصلاة. السنة المؤكدة داخل الصلاة هي هذه التي يسجد لها. مثلا الإقامة سنة مؤكدة لكنها خارج الصلاة لا يسجد لها. شيخنا، ترك الجهر والسر في الفاتحة والسورة. الفاتحة وحدها أو الفاتحة مع السورة، احتراز مما لو ترك الجهر أو السر فقط بالفاتحة هذا لا سجود فيه. يعني مثلا هو جهر بالفاتحة وأسر بالسورة، هذا ليس فيه سجود، أو العكس. تقريبا هذا هو يعني أهم ما في سجود السهو. الباقي هو تفاصيل هذا السهو. المصنف يقول: وسجود السهو سجدتان قبل سلامه إن نقص سنة مؤكدة. سجود السهو سجدتان قبل سلامه إن نقص سنة مؤكدة. سنة مؤكدة المقصود بها سنة واحدة كالجهر أو السر أو تكبيرة صلاة العيد، أو سنتين فأكثر من السنة المؤكدة. يعني هذه المسألة لازم ننتبه لها، أن في المذهب السنة المؤكدة التي يسجد لها هي محصورة فيما ذكرناه، قلنا التكبير والتسميع والجلوس للتشهد والتشهد والجهر والسر والسورة، لكن هذه السنة المؤكدة، لكن لا يسجد لها إلا إذا اجتمع منها سنتان فأكثر، ما عدا هذه الحالات الثلاث: الجهر والسر بالفاتحة وتكبيرة صلاة العيد. سجود السهو سجدتان قبل سلامه، هذه صفة السجود. السجود هو عبارة في حالة النقص سجدتين قبل السلام. قبل السلام معناها شنو؟ معناها بعد التشهد وبعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبعد الدعاء، بعد ما ينتهي الإنسان ولم يبق له إلا السلام، هنا يحين وقت سجود السهو. معناته أن الإنسان اللي عليه سجود سهو ذلك لا لا لا لا ينبغي أن يستعجله عن الإتيان بما كان ينبغي عليه أن يأتي به قبل السلام من تشهد وصلاة عليه وسلم والدعاء، بعد ذلك يسجد سجود السهو. يتشهد لهما ويسلم لهما. يتشهد لهما أي بعدهما، بعد ما يسجد السجدتين يتشهد مرة ثانية. هذا التشهد هنا مستحب، استحبه أهل المذهب حتى يكون السلام عقب تشهد، لأن السلام لا يكون إلا عقب تشهد. فحتى لا يكون مجرد أنه يكبر التكبير الأخير التي يرفع بها من السجدة الثانية، يكبر ويقول السلام عليكم، لا، يندب له أن يتشهد، لكن تشهدنا هو التشهد القصير الذي ينتهي عنده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ولا يزيد على ذلك. يتشهد لهما ويسلم منهما، وهذه التسليمة طبعا هي التسليمة التي يخرج بها من الصلاة، لأنه هو إلى الآن لم يخرج من الصلاة، لأن السجود كان قبل السلام. وإن زاد سجد بعد السلام، يعني إذا زاد في صلاته سواء كانت الزيادة من جنس الصلاة أو من غير جنس الصلاة سجد بعد سلامه، فيكون هذا السجود نفسه، معناها صفة السجود القبلي هي نفس صفة السجود البعدي، إلا أن السجود البعدي يحتاج إلى نية، يحتاج إلى نية لأنه يحصل عقب السلام، فيعود بالنية ويسجد سجدتين ويتشهد بعدهما أيضا ندبا لما يسلم بعدهما. ندبا يعني لو ترى لو التشهد لو تركه لا شيء فيه. وكذلك القبل. أي نعم. فهذا التشهد مندوب وليس سنة، فهو مستحب فقط، وبالتالي لو تركه لا شيء فيه. لو سلم عقب السجود مباشرة لا شيء عليه. وإن قص وزاد سجد قبل سلامه. يعني هذا كأنه سؤال مطروح، أن الإنسان في الصلاة قد يترتب على سهوه نقصان ويترتب عليه كذلك زيادة في نفس الوقت، فإذا اجتمع النقصان والزيادة ماذا يفعل؟ يقتصر على السجود قبل السلام لأنه هو الأصل، لأنه الأصل في السجود أنه هو لمعالجة الخلل الحاصل في الصلاة، والخلل معالجته ينبغي أن تتم داخل الصلاة، وبالتالي إذا اجتمعت الزيادة والنقصان يغلب النقصان فيكتفي بالسجود قبل السلام ولا يجمع بين السجود قبل السلام والسجود بعد السلام، لأنه يغلب جانب النقص على جانب الزيادة. هذا النقصان أو هذه الزيادة لا فرق بين النقصان أو الزيادة المحققة أو المشكوك فيها بالنسبة لغير الموسوس، معناها أنه يسجد للنقصان أو للزيادة سواء كانت محققة أو مشكوكا فيها، هذا بالنسبة لغير الموسوس. معناها مثلا من شك هل قرأ السورة أم لا يسجد، من شك هل جلس الجلوس الأول أم لا يسجد قبل السلام، معناها لا فرق بين من تيقن ذلك ومن شك فيه بالنسبة للشخص العادي غير الموسوس. أما الموسوس فشكه لاغٍ، لا يتعامل إلا مع ما تيقنه. نعم نفس الشيء. أي نعم، الشك في النقصان أو الزيادة نفس الشيء. لو شك مثلا هل زاد ركعة أو زاد ركوع يعني سجودا مثلا يسجد بعد السلام. شيخ. نعم. ما معنى الموسوس؟ شو يعني الموسوس؟ الموسوس يعني قالوا بأن الموسوس من كان يعتريه الشك كل يوم ولو مرة واحدة لكن بشكل مستمر يوميا يأتيه الشك يعتبر في حكم الموسوس. إذا عاد كل يوم يشك ولو في صلاة واحدة يحصل له الشك ولو في اليوم مرة واحدة يدخل في حكم الموسوس. وبالتالي هو نفسه مستنكح الشك، والموسوس، تعبيرين بمعنى واحد. بالتالي المقصود بالموسوس هو من استنكحه الشك، هذا يكون في حكم الموسوس. لماذا يكون في حكم الموسوس؟ لأن هي الوسوسة كلما اتبعها الإنسان كلما زادت، يعني كلما تعامل مع آثارها كلما زادت حتى تصل به إلى مراحل يعني غير متخيلة. ممكن يقعد ساعة وهو يقول ما كبر تكبيرة الإحرام، يكبر يقول أنا ما كبرت، يعني هذا نراه في بعض الناس، يكبر يقول أنا ما كبرت، يكبر مرة ثانية، يعني هذا شنو سببه؟ سبب التعامل مع هذا. لذلك الحكم الفقهي إن هذا يقطع، تقطع مادته، معناها حتى لو شك لا خلاص يتمادى، ما لا يرتب شيء على هذا الشك، لأن هذا مع الدعاء هو العلاج، علاج لقطع الوسوسة، لأنه مرض خطير. وهي طبعا هي تأتي أحيانا من حرص الإنسان على العبادة، ويأتيه الشيطان من هذه الناحية فيوسوس له حتى يدخله في كان أحد علماء الكبار في البلد كانوا مفتي مفتي موريتانيا يعني توفي الله يرحمه، سألوا واحد وشاف إنه موسوس في مسألة شكه في طهارة ثيابه، قال له إذا أخذت شيئا نجسا وأدخلته في جيبك وصليت به فلا تعيد صلاتك، يعني إذا كنت متأكد أنك شيء أدخلته لا تعيد، يعني هذا مبالغة حتى يقطع عنه مسألة الشك، لأنه هو في مرحلة طبعا في مرحلة من الشك كبيرة يشك في كل شيء، فهو يريد أن يقطع عليه هذا، يقول حتى لو تأكدت أنك حملت شيء أنت بنفسك ووضعته في جيبك وصليت به فلا تعيد صلاتك. لماذا؟ حتى يقطع عنه، لأنه الوسوسة تمشي بالإنسان مراحل يعني غير طبيعية حتى أنه يصبح، وأنا يعني هذا نشاهد، وأنا أعرف ناس ممكن قرابة ساعة من أول صلاة العصر حتى يكاد الوقت يخرج وهو غير متأكد أنه كبر تكبيرة الإحرام، يقول الله أكبر، مرة يقولها فوق، مرة وسط، مرة يقولها بصوت منخفض، ولكن هو غير متأكد أنه كبر تكبيرة الإحرام، يعني مرحلة درجة شديدة جدا، الوسوسة خطيرة جدا، لذلك تعامل الفقهاء معها أنها تقطع، ولذلك الموسوس لا يتعامل معها، لا يترتب شيء على شكه. والساهي في صلاته على ثلاثة أقسام، فتارة يسهو عن نقص فرض، هم طبعا قسم المصنف حالات الساهي بالنسبة لما يترتب على سهوه من نقصان، وهذا طبعا هذا تقسيم يعني منطقي باعتبار أن أقوال الصلاة وأفعالها كما سبق معنا مقسمة إلى فرائض وإلى سنن وإلى فضائل، وبالتالي هو هذا النقصان الذي يدخل على صلاته بسبب سهوه، إما أن يكون نقصان في الفرائض، وإما أن يكون نقصان في الفضائل، وإما أن يكون نقصانا في السنن، وهو ذكر هذا التفصيل وذكر ما يترتب على كل حالة من هذه الحالات. قال والساهي في صلاته على ثلاث أقسام، فتارة يسهو عن نقص فرض من فرائض صلاته، وقد عرفنا فرائض الصلاة فلا يجبر بسجود السهو، إذن سجود السهو لا يتعلق بنقصان الفرائض، من ترك فرضا من فرائض الصلاة لا يخلو من أحد أمرين، إما أن يكون في وقت يمكنه تدارك الأمر فيأتي بذلك الفرض، وإما أن يكون في وقت لا يمكنه التدارك فيلغي تلك الركعة ويأتي بركعة بدلها. طبعا في الكتب المطولات يذكرون متى يمكنه التدارك ومتى لا يمكنه التدارك، يعني باختصار من ترك ركنا من أركان الصلاة من أي ركعة من الركعات يمكنه التدارك ما لم يعقد ركوع الركعة الموالية، أو يسلم إذا كان الركن من الركعة الأخيرة، يعني مثلا إنسان مثلا في الركعة الأولى من الصلاة سجد سجودا واحدا وقام وترك السجود الثاني، هذا في حالة تذكره قبل أن يعقد ركوع الركعة الثانية، هذا ما زال في الوقت الذي يمكنه التدارك فيعود ويأتي بسجوده ثم يكمل صلاته ويسجد بعد السلام لأن حصلت فيه زيادة، وإما أن يكون التذكر بعد الركوع فيكون التدارك يعني قد فات، وبالتالي يلغي الركعة التي بقي منها الركن ويعتبرها غير موجودة ويبني على حسب ذلك، ثم بعد ذلك سيسجد إما قبل السلام وإما بعد السلام بحسب حالة بحسب الحصيلة النهائية، الحصيلة النهائية قد يكون فيها نقصان وزيادة فيغلب النقصان على الزيادة، وقد تكون زيادة محضة فيسجد بعد السلام، وهذا مذكور في الكتب يعني مطولة شوي. ونفس الشيء شيخ إذا ترك ركنين مثلا كان بالقيام يقرأ الفاتحة راح على السجود. أي نعم نفس الشيء، لا في ما في فرق بين ركن واحد ولا ركنين. طيب شيخ لو كان مأموم وسهو في فرق ركن سهوا ليس عمدا. إيه. مأمور. تبطل هذه الركعة وبالتالي سيقضيها بعد سلام الإمام. ولا ما يستطيع التدارك. ما يستطيع. يقضي الركعة. أي نعم يقضيها. هذا اليوم حصل من فتارة يسوع عن نقص فرض من فرائض صلاته فلا يجبر بالسجود السهوي ولا بد من الاتيان به، فإن لم يذكر ذلك حتى سلم وطال فطلت صلاته ويبتدئها. يعني حتى ترتب على سهوه نقصان فريضة ولم يتذكر تلك الفريضة إلا بعد أن سلم وطال الوقت، خلاص بطلت الصلاة ولم يعد بالإمكان التدارك. فيبتدئ الصلاة من جديد ويعيدها، بطلت صلاته ويبتدئها. وتارة يسهو عن فضيلة من فضائل صلاته كالقنوت وربنا ولك الحمد، أو ما في حكم الفضيلة كالسنن الخفيفة. السنن الخفيفة المقصود بها السنن التي لا يسجد لها كتكبيرة واحدة، تكبيرة واحدة لا يسجد لها، وكذلك التسميعة الواحدة لا يسجد لها. احنا قلنا كل السنن لا يسجد لواحدة منها إلا الجهر أو السر أو تكبيرة العيدين أو شبه ذلك، فلا سجود عليه في شيء من ذلك. من ترتب على سهوه ترك فضيلة أو فضائل متعددة أو ترك سنة واحدة كتكبيرة أو تسميعة واحدة فلا يسجد لشيء من ذلك، هذا لا يترتب عليه السجود. فإن سجد لشيء من ذلك قبل سلامه بطلت صلاته. لو سجد بسبب ترك فضيلة أو فضائل أو تكبيرة واحدة أو تسميعة واحدة قبل السلام بطلت صلاته، إن كان ذلك يعني عمدا أو جهلا، إن فعل ذلك عمدا أو جهلا. لماذا تبطل صلاته؟ لأنه زاد في صلاته، أدخل في الصلاة ما ليس منها، لأن هذا السجود ليس له محل، فهو تعمد زيادة في الصلاة، هذا هو سبب البطلان. سبب البطلان لأنه تعمد زيادة في الصلاة. الإنسان إذا تعمد زيادة ركوع أو سجود في الصلاة تبطل صلاته. هو هنا بما أن هذا السجود اللي قبل السلام ليس له محل، فهو أصبح زيادة متعمدة. هذا بالنسبة للمتعمد. والجاهل هو في غالب أحكامه ملحق بالعمد، الجاهل في غالب أحكامه ملحق بالعامد. أما لو حصل ذلك منه نسيانا فلا شيء فيه، لا يبطل الصلاة ولا يلزم منه السجود أيضا، لأن السجود لا يولد سجودا، كما يقول النحاة من المصغر لا يصغر، يعني لا يوجد سجود يترتب عليه أيضا السجود مرة ثانية، لأن هذا سبب الدور التسلسل. لكن لو اقتدى بإمام مذهبه ما يبطل صلاته؟ لا، هذا نعم، لو اقتدى بإمام مذهبه ذلك لا، لأن ذلك فعله بناء على مذهبه أنه ملزم بهذا السجود. وبالتالي العبرة في ما يتعلق بالصلاة هو بمذهب الإمام، والمأموم أيضا يجب عليه متابعة الإمام حتى لو كان يخالفه في المذهب، لأنه في هذه الحالة يترك مذهبه ويتابع الإمام في مذهبه، لأن المذاهب مختلفة في محل السجود، بعضهم السجود كله قبل السلام، بعضهم كله بعد الصلاة، بعضهم كالحنابلة عندهم تفصيل يختلف قليلا عن تفصيل المالكية في مسألة السجود قبل السلام وبعد السلام، ويتفقون معهم في مبدأ أن هناك سجود قبل السلام وسجود بعد السلام. وحتى الحنابلة عند تكبيرات الانتقال واجبة. أي نعم. هذه مسألة القنوت شبه أظن الشافعية قنوت الفجر. إيه. عندهم سجود قبل السلام في ترك القنوت. ترك القنوت. إيه. وتارة يسهو عن سنة من سنن الصلاة. يعني هذا القسم الثالث، تارة يترتب على السهو نقصان سنة من سنن الصلاة كالسورة مع أم القرآن، معناها كالسورة معناها كالجهر أو السر بالسورة مع أم القرآن. لا يعني كالسورة مع أم القرآن معناها كترك السورة التي تقرأ بعد أم القرآن، هو المقصود هنا. يعني السورة تتألف من سنتين على أقل تقدير، قراءة السورة نفسها سنة والقيام لها سنة، وبالتالي من تركها جملة يسجد قبل السلام لأنه ترك سنتين، ترك القراءة وترك القيام. كالسورة مع أم القرآن أو تكبيرتين من غير تكبيرة الإحرام أو التشهدين. مع أم القرآن كالسورة التي تقرأ مع أم القرآن، ليس المقصود أنه تركها مع أم القرآن له. نعم طبعا هو التعبير فيه يعني إهام، يعني فيه خلط شوي، يعني كالسورة التي تقرأ مع أم القرآن، وليس مقصوده كترك السورة مع أم القرآن، لأن أم القرآن يعني هي فريضة. أو الجلوس لهما أو التشهدين أو الجلوس لهما وما أشبه ذلك، فليسجد لذلك يعني قبل السلام، وقد مر معنا صفة هذا السجود. ولا يفوت السجود البعدي بالنسيان، يعني السجود بعد السلام هو ليس لإصلاح الصلاة، إنما هو ترويم للشيطان، ولذلك حتى لو نسي عنه الإنسان متى ما تذكره سجده، إن كان على طهارة سجده مباشرة، وإن كان على غير طهارة تطهر وسجد بعد السلام. ولا يفوت السجود البعدي بالنسيان، ويسجده ولو ذكره بعد شهر من صلاته، حتى لو بعد فترة طويلة. ولو قدم السجود البعدي بخلاف السجود قبل السلام، هذا إذا سلم وتذكره سجده، لكن لا بد أن يكون التذكر بالقرب، لو حصل طول بعد السلام فقد فات السجود، وإذا فاته السجود لا شيء عليه إلا إذا كان إذا كان سببه ترك ثلاث سنن. هذه مرة معنا في مبطلات الصلاة، إنه من مبطلات الصلاة ترك السجود القبلي ناشئ عن ترك ثلاث سنن فأكثر. ولا يفوت السجود البعدي بالنسيان، ويسجده ولو ذكره بعد شهر من صلاته. ولو قدم السجود البعدي أو أخر السجود القبلي أجزأه ذلك. أي نعم، يعني لو قدم البعدي وسجده قبل السلام، يعني هو زاد في صلاته، فبدل من أن يسلم ويسجد سجد قبل السلام، يعني قدم البعدي عن محله، صح مراعاة للخلاف. وكذلك العكس، لو أخر القبلي أيضا وجعله بعد السلام أيضا صح، ولكن مع الكراهة في التأخير والمنع في التقديم. يعني التقديم أو التأخير يصح البعدي إذا قدم، ويصح القبلي إذا أخر، لكن تأخير القبلي مكروه وتقديم البعدي ممنوع. ولو قدم السجود البعدي أو أخر السجود القبلي أجزأه ذلك، ولا تبطل صلاته على المشهور. ومن لم يدري ما صلى ثلاثا أو اثنتين فإنه يبني على الأقل. هناك قاعدة، وهي أن الشك في النقصان كتحققه، وبالتالي دائما الإنسان إذا شك هل صلى ثلاثة أو يعني أربعة، يعتبر نفسه أنه صلى ثلاثة فقط. الشك في النقصان كتحققه، معناه إذا شك هل صلى ثلاثة أو أربعة يعتبر كمن تيقن أنه صلى ثلاثة فقط. ومن لم يدري ما صلى ثلاثا أو اثنتين يبني على الأقل اللي هما الثنتين، ويأتي بالثالثة إذا كان مثلا في صلاة المغرب. وإذا كان مثلا في صلاة الظهر شك هل هذه الركعة هي الثالثة ولا الرابعة، يعتبرها هي الثالثة ويضيف لها ركعة رابعة. ويسجد بعد سلامه. لماذا يسجد؟ لاحتمال الزيادة، لأنه هو عندما شك هل هذه الركعة الثالثة ولا الرابعة، هو اعتبرها ثالثة وأتى برابعة، لكن احتمال يكون الصحيح هو أنها كانت رابعة، وبالتالي تعتبر هذه الركعة التي أتى بها زيادة، هنا يسجد لاحتمال الزيادة. لأن احنا قلنا الزيادة التي يسجد لها سواء كانت محققة أو مشكوك فيها، هنا أصبحت في زيادة مشكوك فيها فيسجد بعد السلام لذلك السبب. من لم يدري ما صلى ثلاثا أو اثنتين فإنه يبني على الأقل ويأتي بما شك فيه ويسجد بعد سلامه. الله أعلم. أي نعم، احتمال النقصان زال. أي نعم، بنى على الأقل لأن ثنتين متيقنات، متيقن من ثنتين أو من ثلاثة، والمشكوك فيه هو الثالثة أو الرابعة فيأتي بها، وبالتالي لم يعد هناك احتمال للنقصان، وإنما أصبح هناك احتمال فقط للزيادة. أي نعم.